وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

بكل شيء محيط.